sont les ténèbres dans la nuit. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحديثنا بحول الله تبارك وتعالى عنوانه دروس إيمانية من غزوة فتح مكة. أيها الأحبة الكرام، العجب العجاب أن هذه الغزوات الكبار، غزوة بدر وفتح مكة، حدثت في رمضان كرامة من الله تعالى لأوليائه. فتح مكة فيه عبر وعظات، نجتني شيئا يسيرا جدا من هذه العبر والدروس الإيمانية. لما شرف الله تعالى نبينا محمد ومكنه ودخل مكة، فر كبراؤها وفر الصناديد الذين كانوا يحاربون رسول الله ويحاولون إطفاء نور الله بكل ما استطاع. فر صفوان ابن أمية ابن خلف، فر هاربا يريد أن يقتل نفسه خوفا من أن يقتله رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن اسمع، ففي قصته عبرة وعظة. جاء عمير بن وهب الجمحي، صديق لصفوان من الدهر، صديق من قديم من أيام الجاهلية، ولكنه لم ينس صاحبه في الإسلام، أراد أن يأخذه إلى الله رب العالمين، وخاصة أن مثل صفوان له مكارم من الأخلاق وله منزلة عالية في قومه، هو سيد قومه، وله من الصفات التي تؤهله أن يكون سيدا في الإسلام، فلو أسلم لكان نعم الرجل في هذا الدين الكريم. فذهب عمير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، سيد قومي فر هاربا يريد أن يقتل نفسه، ألا تؤمنه؟ قال: نعم أمنته يا عمير. هذه المكارم العلية لا تراها ولا تسمع بمثلها إلا عندنا في ديننا الكريم، إلا عند رسول الله ومن حذى حذوه وسلك سبيله. قال: هو آمن. فانطلق عمير بن وهب إلى صفوان رضي الله عنه، وكان صفوان ذهب بعيدا إلى جدة كي يركب سفينة وكي يفر هاربا في البحر أو يلقي نفسه في البحر فيموت، وإذا به يناديه عمير فيقول له: يا صفوان، والله جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس وخير الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وقد أمنك الله في نفسك، لا تقتل نفسك، أعطاك رسول الله الأمان وقال لي هو بالخيار شهرين كاملين. انظروا بالله عليكم، يعني يرجع صفوان الذي كان يحارب الدين ويطفئ نور الله بكل ما استطاع، يرجع آمنا، إن شاء دخل في الدين دخل، وإلا هو بالخيار شهرين كاملين ينظر ماذا يريد. هذه مكارم الأخلاق العلية وهذا الدين العظيم، وبذلك انفتحت قلوب العباد لهذا الدين. قال: فلا والله أنا أخاف أن أقتل. قال: أمنك رسول الله وأعطاني الأمان. قال: والله لا أذهب معك حتى تأتيني ببينة. يرجع عمير بن وهب من أجل الوفاء بالصحبة ومن أجل الوفاء بالإخوة، يذهب إلى رسول الله يقول: يا رسول الله اعطني علامة فإنه يخاف القتل. قال: نعم، خذ عمامتي هذه واعطيها لصفوان، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يرجع عمير بن وهب المشوار ثانيا بعيد، لكنه كل شيء عسير أو كل شيء صعب لله يكن يسيرا كريما. ذهب عمير بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان، قال: يا أبا وهب، أتعرف عمامة رسول الله التي دخل بها مكة معتجرا إياها بها؟ قال: نعم. قال: ها هي، أعطاني إياها علامة لك. قال: نعم والله أعرفها. قال: وهو خيرك شهرين كاملين. فرجع صفوان، رجع صفوان مع عمير إلى رسول الله، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل من على دابته، يخاف أن يكون هناك غدر أو شيء، ولكن حاش لله، فهو رسول الله سيد الأوفياء وعلم أمته الأمانة والوفاء، بل علم الدنيا كلها أن المرء يسود بأخلاقه. فإذا به وراكب يقول: يا محمد، إن عمير أخبرني أنك أمنتني. قال: صدق. قال: انزل يا أبا وهب. قال: لا، حتى تخبرني. أخبرني أنك قلت بأني مخيرا شهرين كاملين. قال: صدقت يا أبا، صدق يا أبا وهب، أنت بالخيار 4 أشهر ليس شهرين فقط، صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ينزل صفوان ويشهد هوازن، حرب هوازن مع رسول الله، ويخرج معه إلى الطائف ومشرك، وإذا به يذهب معه إلى يوم حنين ولا زال مشركا، لم يدخل الإيمان ولم يدخل في الإسلام بعد، وإذا برسول الله يستعير منه أدرعا 100 درع. قال: يا محمد أغصبا؟ قال: لا والله، حاشا لله، بل هي عارية مؤداة، عارية نحفظها لك نؤديها إياك. قال: فحملها إلى حنين، وبعد ذلك غنم رسول الله غنائم عظيمة في حنين، فجلس يقسم هذه الغنائم، يعطيها، يؤلف قلوب العباد لله رب العالمين، وما حاز منها درهما ولا دينارا ولا شيئا لنفسه ولا لأهله، وإنما يقول: رجل من الناس يدخل في دين الله أحب إلي من حطام الدنيا كلها بتمامه. فإذا به يعطي الناس، يعطي 100 من الإبل، 100 100 يعطيها للمؤلفة قلوبهم، يؤلف قلوبهم. وإذا بواد عظيم مليء شاه ونعم، فينظر إليه صفوان ومعجب بهذا المال العظيم. وهكذا بعض الناس لا يدخل إلا في الدين إلا من جهة المال، وإذا برسول الله يراه وهو، وصفوان لا يرى رسول الله، فرآه يشد النظر جدا إلى هذا المال الوفير، فناداه: أبا وهب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أيسرك أن يكون هذا المال كله لك؟ قال: إي والله، يسرني أن يكون هو لي. قال: هو لك أجمع. فجعل صفوان يقول: الله أكبر، والله ما تطيب نفس أحد بمثل هذا العطاء إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيا شبابنا الكرام، أنتم تصاحبون صالحين، ومعظمكم إلا من رحم الله له صحبة ليس من أهل الصلاح. إنك لو أنك تحمل هما وتحمل رسالة ليس لك إلا أن تحيا لنفسك، فإذا كنت تحمل هما وتربيت على أن هذا الدين هو أغلى شيء عندك، عليك أن تؤثر في أصدقائك وتأخذ بهم إلى الله. أرأيت عمير بن وهب ترك صاحبه صاحب الدهر كله وقال أنا الآن مؤمن وهو كافر مشرك يذهب إلى النار وبئس القرار؟ لا، هو ذاق حلاوة الإيمان فأراد أن يذوق صاحبه مثل ما ذاق، أراد له السعادة والفوز المبين، فذهب بداية إلى رسول الله يؤمنه فأمنه، وذهب إليه بكل أسلوب حسن، جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس وخير الناس، ملك ملكك ابن أمك وأبيك، جعل يرققه حتى رفض صفوان في أول الأمر يرجع ثانية ويرجع إلى صفوان ويأخذ به إلى الله رب العالمين. ويشاء ربك جل جلاله أن يسلم صفوان ببركات الله تعالى وتوفيق عمير، فيكن في ميزان عمير يوم القيامة، ليتعلم الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. عبرة أخرى أيها الأحبة الكرام، ممن فر في يوم فتح مكة عكرمة بن أبي جهل، اسم معروف في عالم الناس، كان من أشد الناس عداوة، مثل أبيه كان يعادي الإسلام ويعادي المسلمين ويتفنن في أذية رسول الله، وكان فارسا مغوارا شجاعا بطلا عظيما. وإذا به لما علم أن رسول الله فتح مكة فر هاربا كذلك خوفا من القتل. ولكن تأتي أيضا دور المرأة الصالحة الفاضلة، هنيئا لأم حكيم هذه الزوجة المباركة، ليتعلم نساؤنا وبناتنا وأخواتنا أنك في بيتك عندك رسالة عظيمة. أحيانا يزل الزوج، فالسعادة الحقيقية والرسالة والأمانة أن الزوجة تصبر عليه وتأخذ به إلى الله. كذلك الزوج إذا زلت الزوجة لا يشنع عافانا الله والمسلمين أو ينشر الأسرار ويذهب يمينا وشمالا فعلت وفعلت، لا، بل يكتم أسرار بيته ويسعى جاهدا في أخذها إلى الله رب العالمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فذهبت المرأة الصالحة الفاضلة الصحابية الجليلة أم حكيم زوج عكرمة ابن أبي جهل إلى رسولنا الكريم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عكرمة فر هاربا، ألا تؤمنه يا رسول الله؟ قال: هو آمن يا أم حكيم عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، ويؤمن من؟ إنه يؤمن أناسا مضى من أعمارهم في سبيل في هذه الدعوة الإسلامية سنوات طوال، وهم يمكرون ويكيدون بالليل والنهار، وخاضوا حروبا ضارية، غزوة بدر وأحد والأحزاب وغيرها وغيرها، وما تركوا ساعة من نهار إلا وكانوا يكيدون بالإسلام والمسلمين. هو آمن يا أم حكيم. فتذهب أم حكيم من مكة تشرفها الله إلى جدة، تذهب هذا المشوار كله إلى زوجها، ويقدر الله أن زوجها جعل يبحث على مركب فإذا به يجد مركبا بعد مدة، ويقدر رب العالمين تأتي ريح عاصف فيقول لهم نوتي السفينة أي القطان: يا قوم أخلصوا لعلنا ننجو. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فقال عكرمة: والله أنا ما فررت إلا من هذه، أقولها الآن يعني أنا فرضت من هذه الكلمة ولم أرضى أن أقولها ففرضت منها. وإذا بامرأتي الكريمة المباركة تناديه: يا ابن عمي لا تهلك نفسك، والله جئتك من عند خير الناس وأوصل الناس، وقد أمنك، ذهبت إليه فأعطاني الأمان لك. قال: فعلت؟ قالت: والله فعل. فرجع معها رضي الله تعالى عنه. وبينما هو في الطريق جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عكرمة سيأتي مؤمنا، فقال قولا عظيما صلوات ربي وسلامه عليه ليتعلم الناس منه، قال لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل تائبا مؤمنا، فلا تسبوا أباه، فإن السب يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. إيش يستفيد الميت عندما تظل تسبه؟ وإنما يؤذي الحي الذي يسمع. قال: فلما قدم ورآه رسول الله قام مسرعا إليه صلى الله عليه وسلم، وليس عليه رداء، على رسول الله إزار فقط، مستبشرا بقدومه، فقام ووقف عكرمة وقال: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. قال: نعم أنت آمن يا عكرمة. قال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وجعل يعدل له خصال الإيمان. فاسمعوا أيها الأحبة الكرام، قال عكرمة: والله لقد دعوت إلى أمر حسن جميل، ووالله لقد كنت فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. انتبه، فإن الناس وإن كانوا يعادوك، وإن الناس وإن كانوا يخالفوك في رسالتك أو منهجك، فإنهم يتحدثون عن أخلاقك. هكذا عكرمة قال لرسول الله، وكان من أشد الناس عداء له. قال: والله لقد كنت فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، يعني قبل الرسالة، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: من شدة فرحي بإسلام هذا السيد العظيم نطق عكرمة الشهادة، فقال: يا عكرمة، والله لا تسألني شيئا أعطيه أحدا من الخلق إلا أعطيتك إياه، سلني ما تريد. لكنهم أيها الأحبة كانوا قبل الإسلام لا يسوون شيئا، كانت البهائم العجماوات خيرا منهم، ولكنهم لما أسلموا صاروا في أعلى درجة يمكن أن يصل إليها بشر بعد النبيين. قال: يا رسول الله، أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، وكل مسير سرت فيه لأطفئ نور الله، وكل كلمة نلت فيها من عرضك وأنت شاهد أو أنت غائب. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل مسير سار فيه لإطفاء نورك، وكل عداوة عادانيها، واغفر له ما نال من عرضي وأنا شاهد أو أنا غائب. فقال هذا السيد العظيم: والله يا رسول الله لا أترك نفقة كنت أنفقها في الصد عن سبيل الله إلا أنفق في الإسلام ضعفيها، ولا أترك قتالا كنت أقاتله في الصد عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفيه لإعلاء كلمة الله. هكذا يا عبد الله، تعلم. أيام مضت من حياتك ثم شرح الله تعالى صدرك، ضاعف العمل، ضاعف الصلاة، ضاعف قراءة القرآن، ضاعف الصدقة، لعل الله يمحو السيء، فإن السيء لا يمحى بالسيء إنما يمحى بالحسن. هكذا صدق مع الله عكرمة حتى قتل شهيدا يوم اليرموك، وهنيئا هنيئا لزوجته المباركة. هي رسالة أسوقها لزوجاتنا الكريمات ولأخواتنا وبناتنا. يا بنات الإسلام، رسالتكم في البيت أعظم رسالة. إذا صلحت بيوت المسلمين صلحت هذه الأمة بفضل الله رب العالمين. وإن كانت البيوت مهلهلة كما نرى كثيرا من بيوت المسلمين، كان الحال كما تراه وتسمع، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين يا رب العالمين. كذلك يا الأحبة الكرام، سهيل بن عمرو اسم رنان في دنيا التاريخ، في تاريخ السيرة النبوية، هو الذي منع رسول الله يوم الحديبية أن يدخل مكة، هو الذي أضرم معه الاتفاقية الجائرة، هو كبير المفاوضين. سهيل بن عمرو قال لرسول الله: لا تدخل مكة أبدا، ارجع الآن بمن معك ونكتب كتابا. وجعل فيه شروطا جائرة كلها بتمامها في الظاهر، ولكن ربك تعالى يبرم أمرا لعباده فيه العافية والبركة والخير. فإذا بسهيل بن عمرو لما فتح رسول الله مكة فر هاربا إلى بيته وأغلق بابه عليه، لأنه سمع أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: من أغلق بابه عليه فهو آمن. أمة محترمة، أمة لها دين، لا تهدم البيوت، لا تروع الآمنين، إنما تأتي برسالة لم يأتي بها أحد ولن يأتي بها أحد، لا غرب ولا شرق ولا أمريكا ولا روسيا ولا الاتحاد الأوروبي يعرفون معشار ما عندنا من مكارم الأخلاق في الحروب. أيها الأحبة الكرام، كان لسهيل بن عمرو ابن مؤمن، صحابي جليل، عبد الله بن سهيل بن عمرو، أرسل إليه أبوه: يا بني خذ لي الأمانة من محمد، ووالله لا آمن على نفسي من القتل. وجعل يتذكر أثره عند رسول الله وقال: لا أحد أسوأ أثرا مني عند محمد وأصحابه. فذهب عبد الله ابن سهيل بن عمرو إلى رسول الكريم: يا رسول الله، ألا تؤمن أبي؟ قال: بلى هو آمن، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن لسهيل عقلا وشرفا ما مثله يخفى عليه الإسلام. أحيانا ترى رجلا كافرا، يهوديا، نصرانيا، مشركا، بوذيا، لكن سبحان من حباه عقلا وحباه مكارم أخلاق وشهامة ومروءة ورجولة. فمثل هذا لو أن الله تعالى أخذ بعبد صالح وساقه إليه ودله على الإسلام وشرح له الإسلام ببساطة ويسر رويدا رويدا، لعل الله أن يهديه فيكن في ميزان صاحبه خير له من حمر النعم. قال: فذهب ابنه إلى أبيه وقال: يا بني ماذا فعلت؟ قال: والله أمنك رسول الله. قال: والله لقد كان برا صغيرا كبيرا وأسلم سهيل رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، في فتح مكة سرقت امرأة شريفة من بني مخزوم، كما روى قصتها الإمام البخاري وغيره، قال: فرفع إلى رسول الله أمرها فقال: اقطعوا يدها. فأهمهم ذلك: كيف تقطع يد هذه المرأة الشريفة التي من قبيلة من أشراف العرب؟ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ قالوا: لا يجرؤ أحد أن يكلمه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. وجاءوا إليه، فذهب أسامة إلى نبينا فكلمه، فغضب رسول الله وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ويم الله. خرج على الناس ويقول ذلك: ويم الله، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قالت أمنا عائشة: وتابت هذه المخزومية بعد ذلك وحسنت توبتها وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله ليتعلم الناس أن المجرم وإن كان مجرما فإذا تاب إلى الله تعالى وأناب فإن الله يقبل توبة التائبين، ولعله يصير بعد ذلك خيرا من كثير من المؤمنين. ويعلم الناس أن الإسلام دين عدل يقيم العدل على الكبير والصغير، وعلى الشريف والوضيع، وعلى الغني والفقير. بهذا تسود الأمم وتعلو. نسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لما فتح رسولنا مكة صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يصعد على الكعبة شرفها الله وينادي بالصلاة. بلال الذي كان يعذب في صحراء مكة ويعذب العذاب الأليم الآن يرتقي إلى مكان لم يصعد إليه أحد، ويصدع بصوته الندي فيصل صوته في جميع أرجاء مكة. فاجتمع عتاب بن أسيد والحارث وكذلك أبو سفيان، فقال عتاب بن أسيد لما سمع بلالا يؤذن، هذا العبد الذي لا قيمة له عند الناس وكان يعذب العذاب الأليم رفعة عالية، فجعل يقول عتاب: والله لقد أكرم الله والدي، يا أكرم الله أسيدا إذ توفي قبل أن يسبع هذا. وقال الحارث: والله أنا لو أعلم أنه حق لاتبعته. وقال أبو سفيان: والله لا أنطق بكلمة، أخاف أن تخبر عني هذه الحصباء. فجاء رسول الله، جاءه الوحي، فجاء لهم وقال: علمت ما قلتم، قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم والله نشهد أنك رسول الله وأن الخبر يأتيك من السماء. لم يكن معنا أحد حتى نقول أنه أخبرك. وأسلموا جميعا رضي الله عنه. وختاما، كان يوم فتح مكة يوم بر ووفاء، ليس كما يفعل الظلم المتجبرين والكفر أعداء الدين، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. رسولنا الكريم لما دخل مكة أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة العبدري، وكان مفتاح الكعبة عندهم من القديم. يا إخواني، يذكر أهل السير أمرا عجبا، قال عثمان بن طلحة: كان مفتاح الكعبة معي، وكنا نفتح الكعبة نفتحها يوم الاثنين والخميس، فجاء محمد ليدخل مع الناس فمنعته قبل الهجرة، قبل البعثة، فمنعته، فنظر إلي وقال: يا عثمان، كيف بك لو صار هذا المفتاح إلي أضع حيث أشاء؟ قال: إذن خربت مكة وذل أهلها. قال: لا والله، بل عمرت مكة وأعز الله أهلها، صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا به لما جاء فتح مكة وأخذ المفتاح من عثمان، قال عثمان: وقع في قلبي كلامه أيما موقع، وعلمت أن المفتاح لا يرجع إلي ثانية. ويأتي علي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، اجمع إلينا الحجابة مع السقاية، يعني اعتنا مفتاح الكعبة، فرصة هائلة. لو أنه يحابي لحاب أقرباءه، ابن عمه وزوج ابنته، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا عظيما: اليوم يوم بر ووفاء، أين عثمان بن طلحة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. ولذال عثمان، عثمان في ذلك الوقت كافرا، قال: خذها يا عثمان، خذوها خالدة تالدة، لا ينازعكم فيها إلا ظالم. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لواء رسولنا الكريم، وأوردنا يا ربنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، اللهم فرج الكربات وأزح العثرات. اللهم إنا نسألك أن تديم نعمك على قطر ومن فيها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.